خير يا طير، هذه العبارة تعد من التطير، وهو من أفعال الجاهلية، حيث كانوا يرسلون الطير فإن اتجهت يمينا تفاءلوا، وإن اتجهت شمالا تشاءموا. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، متفق عليه. وجاء عن عكرمة قال: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادر بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثير ذلك في الخير أو الشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا ينكرون على من كان يتشائم أو يتفاءل بالطيور. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من الزلل، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على محمد.